الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بالنسبة للمرأة إذا لم يكن لها ولي فإنه يزوجها القاضي، أما بالنسبة للرؤية الشرعية هل يجوز أن ينظر إليها لوحدهما أم لا بد من وجود شخص ثالث ولو خادمة؟ الحمد لله، لا يجوز للزوج أن ينظر إلى مخطوب للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته لوحدها، لأنها قبل كتابة العقد عليها لا تزال أجنبية عنه. والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز لي أحد الجنسين أن يخلو بالآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنظرة الشرعية أمر مطلوب ومأمور به شرعا، ولكن على ضوابطه الشرعية، وهي أن يكون المحرم موجودا، هذا هو الأصل. فإذا لم يكن أحد من محارم المرأة مطلقا، وأقصد محارمها الذكور، إذا لم يكن أحد من محارمها الذكور موجودا، فلا أقل من أن يبقى معها أو يكون معها في نفس غرفة الرؤية بعض نسائها كأمها وأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، إذا وجدنا معها، لأن المقصود ليس هو عين المحرم، وإنما المقصود هو انتفاء الخلوة، انتفاء الخلوة، وتنتفي الخلوة بوجود أحد ثالث معهم حتى ولو كان امرأة، لكن الأفضل أن يكون من محارمها الذكور. لكن إذا لم يكن ثمة أحد منهم موجودا فلا أقل من أن تنتفي الخلوة بوجود امرأة أخرى، والله أعلم.